فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودع إلى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودع إلى ربك Love. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء

مقصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة.